وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من اللداوة فغسل وجهه عليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها هي دلالة على جواز لبس أنواع الملابس من الصوف والكتان والقطن، وأنه لا بأس أن تكون ألوانها مختلفة أبيض أو أسود أو أخضر، كل ذلك لا بأس به إلا الحرير. الحرير لا يجوز للرجال وإنما هو من لباس النساء. بحديث عائشة أنه صار كف في ثلاثة أثواب ميض سحولية من كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الأفضل، أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب تبسط ثم تلف عليه وأن تكون بيضا، هذا هو الأفضل كما في الحديث السابق إن سلم الثياب من البياض وكفنوا فيها موتاكم، هذا هو الأفضل. ويجوز لبس الشعر الأسود والأخضر والأحمر. تقدم قال عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام فكان عليه لباس من شعر أسود، كذلك حديث المغيرة كانت عليه جبة شامية سوداء، دل على أنه لا بأس من لبس أسود سواء كان جبة أو سراويل أو إزار أو عمامة، لا حرج في ذلك. وفي هذا أنه لا بأس أن تكون ضيقة ضيقة، ولهذا أخرج يديه من أسفل لغسلهما، كل هذا لا حرج فيه. ولأنه إذا لبس خفين على طهارة يمسح عليهما كما تقدم في مسح الخفين. وفق الله جميعا. إن لبس سروين للمرأة لباس إيش؟ من طول لا تلبسه، لباس اسمه الكفار لا من طول ولا غيره. ليس المرأة تشبه بالكفار ولا بالرجال، وليس للرجل يشبه بالنساء ولا بالكفار. مقصود لا تشبه بالرجال ولا بالكفار. إذا كان لباس ما يتشبه من جماعتها لا بأس، إذا كان اللباس من نفس الجماعة لا بأس، ثم من نفس الكفار لا، أو نفس الرجال لا. اللباس بارك الله فيكم يكون تحت الملابس للتطهير، تحت ولا فوق إذا كان من نفس الكفار لا. نهاية المشاكل عن نفسها. نعم. نهايته مع النفس يتنطلق المظهر. إذا كان شيء يشبه الرجال أو الكفار ولو عند الزوج. السلام عليكم. الحرير قصدي كان الحرير. بس الحرير لا يجوز للرجال ولكن للنساء خاصة. مختلط أربع أصابع فأقل للرجال، لكن قدر أربع أصابع فأقل لا بأس، مثل الرقعة مثل زرار أشياء خفيفة. عفى الله عنك. إمام يسأل يقول جمعنا من المصلين أموال لتفطير الصائم الصائمين هذه السنة والعام الماضي، فعندي الآن قرابة 4000. هذه يعطيها الفقراء. هل يجوز صرفها لمكبرات الصوت في المسجد؟ لا، للفقراء يعطيها الفقراء، صدق بها الفقراء لأنها جاءت للفقراء. والله صحيح.